من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما. كما وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما. وقل رب ارحمهما كما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وآت ذا القربى حقه ولا تبذر تبذيرا. يا معلولة إلى

حتى يبلغ أشده ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده Oh, ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان الله الله الله الله الله وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا صدق والمقيم بالمخاز ونقلناها لحضراتكم على مكبرات صوت والإنارة إدارة الحاج محمود الفلاح كفر محسين الزقازير مع السرادق الضخم إدارة الحاج محروس الصغير وأخيه سامي إخوة الإيمان والإسلام شكر الله سعيكم وأحسن عزاءكم وأتابكم على حسن استماعكم وإنا لله وإنا إليه راجعون. فالتفت إليه قلت إننا والله في شهر الصيام وفي شهر القرآن. قال إني والله قد خرجت من المسجد الآن. من فضلك اقلب الشريط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. بسم الله نستفتح بالذي هو خير مع خير الحديث وطيب الكلم آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم يتلو علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليسي قارئ لدعوة التلفزيون العربي والمقيم بالنخاس محافظة الشرقية فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء النهار وتولد

فإن تولوا فإن الله فلما وضعتها وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن حسنا وكفلها زكريا وآبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. وكفلها زكريا إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فتقبلها ربها بقبول حسن وهبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم ألا لك هذا قالت إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى. الله الله الله. يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا قال رب قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا واذكر ربك كثيرا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار قد أفلح من زكاها